الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعتذر عن التأخير، بارك الله فيكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر وسن ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، وهذا أيضا مما يحتاجه طالب العلم أن يعرفه. ومما ذكروا مسألة رواية أو بداية طلب العلم عند الناس، فمن أهل العلم من قال لا يطلب العلم إلا وقد بلغ 30 سنة، هذا قول لبعض أهل العلم لكي يكون في أحسن حال وفي أشد قوة لطلب العلم، وهكذا منهم من أضاف سنا ومنهم من أنقص. والذي رجحه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى وجمع من المحققين أنه يكون في سن التمييز، سن التمييز هو أن يكتفي في خدمة نفسه بنفسه في الأمور العادية والتي تكون قريبة، قالوا إذا فهم السؤال ورد الجواب وأكل وشرب وقضى حاجته لنفسه فهذا لا بأس يبدأ. قال وسن التحمل والأداء، الأداء من أهل العلم من قال لا اختصاص بوقت الأداء بزمن معين، بل ينظر هل هو متأهل لذلك، هل هو أهل للرواية يبدأ، وإلا فلا. ومن أهل العلم من قال لا، إذا بلغ 50 يعني يدرس إلى أن يصل إلى سن 50 فيبدأ حينئذ يحدث بما سمع. قال ولا ينكر عند 40، لو رأيت محدثا في سن 40 لا تنكر عليه، لكن أفضل سن أن تروي وتبلغ إذا بلغت 50. قال القاضي عياض عليه رحمة الله في رده على هذا الكلام، قال واستحسانه هذا لا يقوم له حجة بما قال، وكم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن، حدث ثم مات قبل أن يصل إلى هذا السن، ومنهم من حدث واستمر إلى بعد هذا السن. قال من لم ينتهي إلى هذا السن ولا استوفى هذا العمر ومات قبله وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى، هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ولم يكمل 40، روى أحاديث. وسعيد ابن جبير لم يبلغ 50، وكذلك إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس قد جلس للناس ابن نيف 20 يعني 23 24 سنة جلس للناس يحضره في مجلسه المعممون يعني الكبار في السن يحضرون ويستمعون، بل بعض مشايخه ممن درس عندهم حضر له واستمع له. قال وهذا مالك بن أنس قد جلس للناس ابن نيف 20 وقيل ابن 17 سنة، هذا قول آخر. قال والناس متوافرون مع وجود العلماء، جلس الإمام مالك والعلماء موجودون، مع هذا أذن له أهل العلم بأن يحدث وأن يجلس إلى الناس. قال وشيوخه أحياء، ربيعة الرأي وابن شهاب وابن هرمز ونافع ومحمد بن المنكدر وغيرهم، فحدث في زمن مشايخه إما على القول بأنه في 17 أو بعد 20 ببضعة سنين. فاستحسان أنه لا تحدث إلا في 50 أو إذا حدث في 40 لا تنكر عليه، هذا ليس عليه دليل والله أعلم. فالعبرة هل هو متأهل للتحديث والنقل والأداء لما سمع أم لا. قال وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، ومما يحتاجه طالب العلم بشكل عام وطالب الحديث بشكل خاص أن يعرف كيفية صفة كتابة الحديث، هذا خصوصا قديما لمن كان يتلقى وكانت الأحاديث لم تدون. الآن تأتي بالكتاب كاملا وتسمعه على الشيخ، تأتي بالكتاب وهو مطبوع بأحسن طباعة وأحسن ورق ونحو ذلك، فتأتي وتسمع مباشرة. لكن مما كان يعانيه طلبة العلم والمحدثون قديما أن يكتب، إذا كتب أن يكتب كتابة مبينة مفسرة، فيضع الشكل الحركات ويضع النقاب، وإذا أشكل اسم حتى لو وضع النقاب يلحقه بهذا، يقول بالمهملة، بالمعجمة، بالمثنى، بالتحتانية، بالفوقانية، ويقيد ذلك عند كل اسم يضعها في الهامش. ما الفرق بين الهامش والحاشية؟ الهامش ما يكون في جوانب الكتاب، والحاشية يكون أنزل، الحاشية يكون أنزل. وبعض أهل العلم لا يتقيد بمكان واحد للتعليق، بما يسمى بالطرة عند الشناقطة، فيعلق، لو ترى بعض المخطوطات يعلق في أي مكان فاضي، يمين شمال فوق تحت هكذا، المهم أنه يذكر الفائدة، تسمى هذه الطرر. كذلك أثناء الكتابة لربما يكون المحدث سريعا فتفوته بعض الألفاظ فيترك لها فراغا، ثم بعد ذلك يتحقق من هذه الكلمة ماذا قال الشيخ. أنتم أيضا في طلب العلم قد تكتب ويكون المحدث الشيخ أو المدرس يكون سريعا، فعندك طرف الفائدة لكن بقية الفائدة ليست مكتوبة، اجعل لها فراغا، ثم إما أن تراجع التسجيل للصوت للدرس، وإما أن تنظر إلى كتاب صاحبك إذا كان يعرف كيف يكتب. ثم كذلك صفة عرض ما كتبت على الشيخ، أنت الآن كتبت ثم تأتي إلى الشيخ وتعرض عليه، أنا كتبت عنك حديث فلان عن فلان، ماذا تقول؟ يقول نعم، يعني هذا هو الصحيح. فكيفية الكتابة للكراسة أو الكتاب، ثم كيفية المقابلة على نسخة الشيخ أو على نسخة القارئ الذي قرأ، ثم تأتي وتعرض على الشيخ وتصحح كتابك، هذا هو تصحيح الكتاب، ثم تحفظه عندك إلى أن تحدث منه. فكان العلماء عليهم رحمة الله في طلبهم للعلم يجدون مشقة، وبعد الكتابة للأحاديث يأتي ويقابل. كان من عادتهم أنه إذا حضر، بعض المحدثين عندهم آلاف الطلبة، فهو إذا حضر لكي يحفظ نسخته ينظر إلى أوثق من كان من أصحابه فيسجل، وقد حضر معي في هذا المجلس فلان وفلان وفلان وفلان، وذاك الثاني يقول طيب وأنا حضر معي، فبعضهم يكتب حضور بعض. لماذا؟ لكي إذا تلفت نسختي، ضاعت أو تلفت أو احترقت أو شيء، آتي إلى هذا المحدث فأقول يا فلان أنا وإياك درسنا عند فلان، فأريد نسختك أن أنقل منها، يا أخي أنا ما أذكرك، درسنا قبل 70 سنة ما أذكرك، شو تأكد من كتابك، فيفتح كراسته وإذا فيه وحضر معي فلان. إذن أنت أهل أن تأخذ الكتاب وتكتب منه لكي تستعيد الحديث، فكانوا يتفننون في ذلك عليهم رحمة الله. من المهم أن تعرف كيفية سماع الحديث، تأتي إلى الشيخ كيف تسمع من الشيخ، بألا تتشاغل ولو كانت بأمور يجوز لك في غير المجلس أن تفعلها، لا تتشاغل بأكل ولا بشرب ولا بتلفت ولا بقراءة في كتاب ثاني أو في متن ثاني، وإنما تركز على ما يقوله الشيخ. وبعضهم يأتي وينعس ويكون تعبا أو نحو ذلك، إذا نعست قم من مكانك وانتقل إلى مكان آخر. وأذكر شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أنه كان يدرس في الحرم، فرأى أحد الإخوة ينعس أو ينعس وتخفق رأسه، فقال عندك قم، الرجل يتلفت إذا هو المراد، فقام قال تعال إلى هنا أو أسألك أو كذا، الرجل طار النوم خرج من الحرم ومن مكة بعيدا، وجعل يسأله إلى أن الرجل خلاص استوعب، قال ها طار النوم، قال نعم، قال أجلس، جلس الرجل وهو مركز على ذلك. كان شيخنا الشيخ أبو العلي رحمة الله لكثرة الطلبة وفي المسجد سواري من هذه الأعمدة، فبعض الطلبة يضع مع السارية يضع أيضا شناط من الشناط والحقائب، فيكون كالبترس يختفي خلفه، إما يأتي ويكتب وإما ينام ويستقل وقته في النوم أو شيء. فكان الشيخ أبو الأحيان يسأل لكن يرميها علاوي كما كان الشيخ الألباني يقول، فيقول عندك أيها النائم، وما خص أحدا، فكل واحد ينتبه ويقول إذن قصدني الشيخ، أو عندك يا صاحب العمامة الحمراء، كل من هو محمل رأسه بالعمامة ينتبه هكذا عليه رحمة الله. وذات يوم الشيخ تعود الناس أنه في الكرسي والطلبة يسمعون ومن خلف هذه السواري وهذه الحقائب يسمعون كلام الشيخ. أتي للشيخ بلاقط بهذا المايك هذا لاقط لاسلكي على الاف ام يتكلم هو عبر الاف ام عبر الإذاعة ليس فيه سلك. فقام الشيخ وهو يتكلم عندك وأسألك بعض الذين خلف السواري ما انتبهوا أن الشيخ قد خرج من الكرسي تنقل يسمعون الكلام في مكبر الصوت. حتى أتى إلى أخ وهو جالس يكتب أو شيء استغل وقته في درس الشيخ يقول له الشيخ عندك أسألك. فالأخ يشوف الشيخ ويسمع الصوت من السماع يقول كيف هذا كيف. فلا بد من معرفة والتأدب بكيفية السماع عند الشيخ. ثم إذا تأهلت كيف تسمع أنت بنفسك وكيف تؤدي الحديث؟ لابد أن تؤدي من كتابك الذي سمعت فيه إذا كنت صاحب كتاب. وإذا لم يكن عندك كتاب تنظر إلى كتاب منسوخ على الكتاب الأصل. أو إذا كنت صاحب حفظ صدر أن تكون متنبها وأن تكون متجهزا محضرا لحديثك وتقرأ على الطلبة. وإما يقرؤون عليك وقد يوجد هناك مسمع ما كانت هناك من هذه المكبرات الصوت. فبعض المحدثين يجعل له مسمعا فإذا قال حدثنا الزهري يقول المحدث بطبقة الصوت الرفيعة حدثنا الزهري. وهناك محدث آخر أو مبلغ يقول حدثنا الزهري حدث إلى أن ينتهي سماع الحديث في مجموع الطلبة لما عندهم مكبرات صوت. والمحدث يستمر وهذا يتكلم وهكذا حتى يأخذوا الحديث. كذلك من المهم أن تعرف صفة الرحلة في الحديث كيف ترحل. قال العلماء أول ما تبتدئ في طلب العلم فخذ علم أهل بلدك ارحل في بلدك إلى المشايخ الموجودين. فبعض الأحاديث قد رحل فيها مشايخك مشايخ بلدك وسمعوها فتجد عندهم الحديث ميسرا. تبدأ بسماع أهل بلدك ثم المناطق المحيطة ثم تذهب إلى أماكن العلم في البلدان. فقديما كانوا يرحلون إلى اليمن إلى الشام إلى البصرة إلى الكوفة إلى مصر يرحلون إلى أماكن التي يوجد فيها كثرة من العلماء فيأتي ويوطن نفسه أنه سيبقى سنة سنتين ثلاث سنين قد تزيد قد تكثر حتى يستوعب ذلك الحديث. وكانوا يحدثون عن كل من نصب نفسه محدثا يأخذون يقولون إذا سمعت فقمش جمع وإذا حدثت أردت أن تحدث ففتش هذا الشيخ ضعيف ما في حاجة هذا الحديث فيه كلام فتختار أفضل ما سمعت من مشايخك كي تحدث به وكيف وكي تعطيه للطلبة. وهكذا قال عليه رحمة الله وسماعه وإسماعه والرحلة فيه. لو نظرتم أو قرأتم في تراجم بعض العلماء كم مشوا وبعضهم يمشي على قدميه ما عنده دابة ولا شيء وكتبه على ظهره. حتى ذكروا في تراجم بعض الرواة أنهم نظروا في الكتب وإذا هي مصابة ببلل فقالوا لعل هذا أصابه مطر. قال لا إنما هو العرق من ظهري الذي كان يرحل من قرية إلى قرية من بلاد إلى بلاد كاملة آلاف الكيلومترات. وبعضهم كان يأخذ ولده معه صغير لا يزال صغيرا فيعطيه حجرين في يده. الأب عنده الكتب يحملها والطفل هذا الصغير يعطيه أبوه حجرين فيمشي. قال فحتى إذا رآني تعبت قال التفت إليه وقال لي تعبت؟ قال فأقول لا ما ويستمر يعطيه دفعة. قال حتى إذا رآني فعلا تعبت قال يقول لي ألقي حجرا. قال فإذا ألقيتها شعرت بخفة الحمد لله زال حمل ويمشي يمشون من قرية إلى قرية. قال فإذا رآني تعبت يقول تعبت؟ قال فأقول لا يشتد. فإذا تعبت فعلا يقول ألقي الحجر الثانية فيتحرر من الحجار هذه يرى نفسه خفيفا. وهكذا قال إلى أن يرى أنني تعبت خلاص قال أخذني وحملني على ظهره. لماذا؟ كي يذهب به عند العلماء ويكتب أنه حضر وسمع. لهذا بعض المحدثين سمع وسنه صغير ثم عمره الله عز وجل أطال في عمره فصار بعد ذلك رحلة للطلبة من جميع بلاد العالم يأتون يرحلون إليه. لماذا؟ هذا فلان سمع من فلان، عنده إجازة منه وسمع منه، هذا مما مشى عليه أهل العلم. قال: وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. تفنن العلماء في تسجيل وكتابة هذه الكتب خصوصا كتب الحديث، فمنهم من نظر إلى أحاديث صحابي واحد فيأتي ويذكر مسند أنس، مسند عائشة، مسند ابن عمر، مسند أبي هريرة، كل الأحاديث التي عنده يراها تصلح ذكرها في موضع واحد، هذا ألف على الصحابة. بعضهم غاير يأتي إلى حديث شيخه، هو درس من هذا الشيخ أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة، فيسمي هذا الجزء أو كذا جزء فلان، أي جزء شيخه، ويذكر في ذلك كل الأحاديث التي سمعها من شيخه. بعضهم غاير جاء ونظر إلى المعنى العام لهذه الأحاديث في باب معين، في باب الطهارة، في باب السواك، في باب الصلاة، في باب الصيام، كما فعل صاحب الصحيحين وأهل السنن وغيرهم عليهم رحمة الله. بعضهم يؤلف ويكتب على بداية لفظ الحديث، على بداية على الألفاظ، على الحروف، حروف المعجم، فيكتب على ذلك، وهكذا تفننوا وصنفوا عليهم رحمة الله. فتنتبه إلى كيفية التصنيف سواء في كتب الحديث أو في كتب الفقه، ومن أشد ذلك أيضا كتب اللغة. بعض العلماء ألف، وقديما كان هذا أكثر شيء، يؤلف الكلمات في اللغة المفردات يؤلفها على الحرف الأخير، مثلا كتب. الآن إذا أردت أن تبحث في مختار الصحاح النسخة الجديدة سوف تبحث في كاف تاء باء، القدماء لا، كان يكتب يقول كتب، يبحث أولا في باب الباء آخر حرف، ثم أول حرف ثم ثاني حرف. وهذا فيه فائدة أنك تحصر للشعراء والأدباء، تحصر الكلمات التي نهايتها بحرف واحد، تكون عندك ثروة من اللغة أن هذه 100 كلمة كلها تنتهي بالباء أو بالقاف أو بالصاد، أو يساعدك ويعينك في باب الشعر ونحو ذلك. إذن تعرف كيف صنف على المسانيد أو الأبواب أو العلل. بعضهم ألف في العلل يذكر الأحاديث المرسلة أو يذكر الأحاديث المنقطعة أو يؤلف تأليفا كاملا في باب العلل، إما أن يأتي بأي حديث يقابله ويذكره ويتكلم عليه، أو يمشي على تصنيف معين كالأبواب الفقهية أو نحو ذلك. وبعضهم يؤلف على كتاب سابق، فإما أن يستدرك وإما أن يستخرج. ما هو الاستدراك؟ أن يأتي ويقول هذا المتن أنت أخرجته وهناك رواية أخرى مثل هذه الرواية، لماذا ما أخرجتها؟ فيأتي ويخرج هذا الحديث بسند من عنده، فجمعوا بين المستدركات والمستخرجات في ذلك، والله المستعان. فصاروا يتفننون في كتابة الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعرفة سبب الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال هكذا، ومن الذي سأل، ومن الذي حضر، وقصة الواقعة، مثل معرفة أسباب نزول الآيات، مثل معرفة أسباب نزول الآيات. قال: وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء، صنف فيه العكبري وأبو يعلى الفراء الحنبلي وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله. قال عليه رحمة الله: وصنفوا، أي العلماء والمحدثون، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، أي التي مر ذكرها، التي ذكرها الحافظ باختصار وبإيجاز وأشار إليك إشارة إليها، يقول العلماء صنفوا. فإذا أردت أن تتبحر في فن معين ارجع إلى كتب أهل العلم، يوردون المسائل والخلاف والأقوال بأسانيدها كي تكون على بينة وعلى وضوح. قال: وهي، أي هذه الأنواع التي ذكرت في هذه الخاتمة، وهي نقل محض، يعني نقلته نقلا محضا دون زيادة ولا نقصان ودون أن أتصرف فيه، ظاهرة التعريف، واضحة التعريف، مستغنية، أي في غناء لا تحتاج، مستغنية عن التمثيل، هذه التي ذكرها خصوصا في الخاتمة، فلتراجع لها مبسوطاتها، الكتاب المبسوط والكتاب البسيط والكتاب الواسع التي ذكرت فيه المسائل والدلائل والأقوال والترجيح ونحو ذلك، يقول أنت أنا ذكرت لك وهي أمور واضحة ما تحتاج إلى تفتيش وتنقيح، لكن لو أردت أن تستزيد وأن تتعلم فارجع إلى المبسوطات، إلى الكتب الواسعة لكي تقف على حقائق الأمور. قال عليه رحمة الله: فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو، عليه توكلت في بعض النسخ، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بهذا يكون ختم كتابه هذا الوجيز اللفظ القليل الألفاظ الكثير المعاني، والذي ألفه على طريقة ما سبق إليها في طريقة التصنيف، ثم صار أول ما يبدأ به في علم الحديث عند كثير من الناس. إذا توسط طالب العلم فيبدأون معه بالنخبة، وإذا ترقى دخلوا معه في النزهة. ثم الكتب منوعة كمقدمة ابن الصلاح والتقييد عليها وتدريب الراوي والألفيتان وشرح السخاوي، وهو من أكثر الكتب التي جمعت فن المصطلح وتكلمت في باب المصطلح. هذه تكون بداية. وبعض أهل العلم يبدأ برسالة البيقونية، منظومة البيقونية، فإنها كما قالوا هو البيقونية أحد ثلاثة متون كتب له القبول وظهر فيها النفع عند طلبة العلم. ثلاثة متون معروفة مشهورة أول ما يبدأ طالب العلم في كل فن بقراءتها: البيقونية في المصطلح، والآج الرومية في النحو، والرحبية في المواريث. فتجدهم يقرؤونها ويدرسونها ويعتنون بها. بقيت مسألة وهي يسأل عنها كثير من الطلبة: ماذا أحفظ أو ماذا أدرس لكثرة المتون في باب في فن واحد؟ خذ قاعدة: عليك بما اشتهر عند الناس، أي العلماء، وحقيقة الناس هم العلماء، بما اشتهر عند العلماء في البداءة به في التدريس، فلا تذهب إلى كتاب ولو كانت فيه فائدة لم يلتفت إليه العلماء أو عليه شروح يسيرة وقليلة. عليك بالكتاب أو المتن الذي اهتم به العلماء فحفظوه وحفظوه لطلبتهم ودرسوه ودرسوه وكتبوا عليه الحواشي وكثرت عليه شروح أهل العلم، إذن عليك أن تأخذ هذا الكتاب. قد يكون غيره من المتون فيه فائدة أكثر لكنه ليس مخدوما، لكن هذا الكتاب المخدوم فيه من الشروح والتعليقات وفيه من الحواشي وفيه من التنبيهات عند أهل العلم ما يجعلك تستوعب هذا الفن بحسب الكتاب الذي تدرسه. فإذا كان مبتدئا تستوعب ما يلزم المبتدئ، إذا كان متوسطا تستوعب ما يلزم أو ما يحتاجه المتوسط، هكذا. فنسأل الله أن يغفر للإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وسائر علماء المسلمين، وأن يحفظ من بقي منهم في خير وعافية. وأنتم يا معشر السالكين بطلب العلم، أسأل الله أن يكرمكم بكرمه، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يعيننا وإياكم على العمل بما تعلمنا، وأن يصون ألسنتنا وأفعالنا من الخطأ والزلل، والله المستعان. وجزى الله الإخوة القائمين على هذه الدورة والمشرفين عليها والمساعدين وكل من قدم مساعدة حسية أو معنوية أو أعان ولو بنصيحة، جزى الله الجميع خيرا وحفظكم الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. قال هذا السائل: ما حكم إلقاء موعظة خاصة في كل مناسبة، في كل مناسبة عقد النكاح على شكل الاستمرار حتى أصبحت عادة في مجتمعنا؟ كل ما لم يرد تخصيصه في الشرع بوقت أو بمكان أو بعدد أو بصفة أو بهيئة ففعل كذلك وتخصيصه يدخل في الإحداث والابتداع. في بداية الدعوة واستقامة كثير من الشباب سمعوا بحديث وعظ النبي صلى الله عليه وسلم عند المقبرة، في حديث إذا مات الإنسان جاءه الملكان، فصار بعد ذلك كل جنازة نحضرها لا بد أن يقوم أحد الإخوة ويأتي بالحديث. تخيل قد تأتي الجنازة في أسبوع مرتين أو ثلاثا، أو كل مرة يأتي ويقوم ويعظ. قد حفظنا الموعظة هذه، حفظنا الحديث، وإذا أخطأ يراجعه بعض الذي سمعه. لماذا؟ لكثرة التكرار. هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. كم مات من الصحابة، كم ماتت من الصحابيات، كم، ومع هذا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في كل جنازة يقوم ويعظ ويخطف في الناس، وإلا هو سيقول هذا استقلال واغتنام لهذه المناسبة، الناس حضروا فنعظهم ونذكرهم. كان هذا موجودا عند الصحابة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، ولا فعله السلف الصالح أنه في كل جنازة يفعلون ذلك. مثل ذلك في خطبة النكاح، خطبة النكاح أو الخطبة هي ماذا؟ هي أن تقول إن الحمد لله نحمده، تأتي بخطبة الحاجة العادية. إذا احتاج الأمر أحيانا لتوجيه نصيحة فلا بأس، أما أن تجعل في كل عقد زواج تأتي بالمقدمة بالخطبة هذه ثم تأتي بالنصيحة، وبعضهم ينصح للحاضرين ثم يخص الزوجة وولي المرأة ونحو ذلك يخصهم بنصيحة مستقلة، من الذي شرع لك هذا على سبيل الدوام وعلى سبيل أنك تأتي به في كل عقد تعقده؟ هذا يحتاج إلى دليل. التزام الشخص بعبادة لم يلزمه بها الشرع على كيفية وعلى وقت وعلى جنس وعلى عدد وكمية ونحو ذلك، هذا يدخل في الابتداع، فتنتبهون إلى هذه المسألة. إذا احتاج إلى توجيه، إلى نصح، رأى شيئا احتاج أن ينبه إليه لا بأس، أما أن يقول والله الجماعة حضور في وقت العقد نستغل الوقت، لا، لو كان هذا مسلكا شرعيا لاستغله النبي عليه الصلاة والسلام ولاستغله السلف الصالح، لكنهم ما فعلوا ذلك، إنما الخطبة خطبة الحاجة المعروفة التي يأتي بها الخطيب في بداية الخطب في ذلك. ويلتحق بذلك مسألة أخرى، وهي أنه قد يحضر أناس في وليمة أو في زواج أو في عزاء أو في أي مناسبة، يحضر الناس من أصناف شتى، وإذا ببعض الإخوة يمسك اللاقط هذا ويتكلم يقول يا إخوة وحدوا المجلس. كيف وحدوا المجلس؟ أي اسكتوا كلكم وهذا سوف يتكلم. يا أخي لو أردت محاضرة سوف أذهب إلى المسجد، أعلنوا لنا محاضرة ونذهب، هذه مناسبة، سألتقي بصاحبي، سوف أكلم صاحبي أسأل عن حاله لربما ما لقيته منذ سنوات. إلا إذا علموا أن الحضور رقبوا في ذلك فلا بأس، أو أعطى كلمة يسيرة ثم أطلق الناس كل واحد يتكلم مع صاحبه، لكن بعضهم يمسك كما يقال موسما ساعة ساعتين، وبعضهم يلحق ذلك بأسئلة، ها عندك يا فلان ما حكم كذا، وعندك يا فلان، هذا ليسوا طلبة علم، هؤلاء عوام جاءوا لحفلة أو لمناسبة وسيذهبون، وبعضهم عندك نسمع الحديث ومن اليمين إلى اليسار، فبعضهم كره هذه المجالس، يقول هذا يحرجني وهذا يصيبني بالتعقيد، فيذهب ويغادر. فالرفق الرفق، ونحن نقول سلفيون على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، هل كان السلف الصالح يفعلون هكذا في كل مجلس في كل لقاء في كل عزومة أو وليمة أو مناسبة؟ لا. إذن تنتبه إلى هذه المسألة، فإنه كلما استحسن الشيء الشخص شيئا قد يصل به إلى البدع، وبعضهم من عاطفة ومن رغبة وحب الخير يأتي بمثل هذه الأمور، ما كل حب خير وما كل صلاح نية يدل على صلاح العمل، والله أعلم. قال أحسن الله إليكم وحفظكم ووفقكم، آمين وإياكم. ما هو الكتاب الذي يبحث عن قصة المحدثين لما طلبوا العلوم، أو قصة العلماء المحدثين المتقدمين؟ ليس هناك كتابا معينا ذكر جميع ما ورد عن العلماء، لكن اقرأ في كتب التراجم، في كتب التراجم فإنهم يذكرون ورحل من وثاني كذا إلى كذا ولقي كذا وتعب، فكتب تراجم الرواة يذكرون ذلك، وبعضهم ألف في آداب الرحلة وبعضهم ألف في علو الهمة، فتختلف الكتب. قال كيف كان الراوي يروي عن النساء، الرواية المرأة الراوية كمن يروي عن عائشة رضي الله عنها، كان من خلف حجاب، كان يستمع من خلف حجاب، وأحيانا يكون عندها عبد هو الذي ينسق الحضور، أو زوجها أو قريبها ابن أختها كعبد الله بن الزبير، فأمه أسماء أخت عائشة فهو محرم، فينسق هذه المسألة، وكانوا يحدثون على هذه الطريقة. ذكروا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية أن له من المشايخ من النساء فوق 40 امرأة، هذا من النساء فقط غير الرجال، فكانت النساء تحدث. لكن الآن ما يعمل الآن من صعود النساء على القنوات الشيخة فلانة وتظهر وهي كاشفة لوجهها، ولا شك أن هذا فيه مفاسد كبيرة والله المستعان. قال: ما حكم هجر الكافر لسوء خلقه أكثر من 3 أيام؟ نرجو منكم البيان. يجوز حتى هجر المسلم لسوء خلقه أو معصيته 3 أيام فما دون. ومن هجر أخاه لأمر لا يستحق هذا الهجر، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، مشكلة بيني وبينك أو أرض أو خصومة فأهجرك، ما يجوز حتى مع الخصومة، حتى لو نذهب مع بعض إلى القاضي ونتحاكم لا يجوز لي أن أهجرك، لأن المسلم له حق على المسلم. أما الكافر فلا حق له، الكافر لا حق له إلا إذا كان أحد الأبوين، إذا كان أحد الأبوين أو من أصولك فهذا له حق القرابة وحق الرحم. وكذلك إذا كانت الزوجة كافرة نصرانية أو يهودية فهنا لهم حقوق. أما شخص كافر يجوز لك أن تهجره ابتداء، مع أنه يطالب الإحسان إلى الكافر ودعوته إلى الإسلام. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح شاة يقول: ابدأوا بجاري اليهودي، أول ما توزعون من هذا اللحم تبدأون بجاري اليهودي. فلهذا دخل الإسلام في مناطق كثيرة لقناعة الناس بأخلاق المسلمين. ثم تنظر في هذا الباب، باب الهجر، إلى المصلحة والمفسدة، هل يصلح أم لا، والله أعلم. قال: أحسن الله إليكم، هل يمكن وجود الجن السارق الذي أرسل إلينا لسرقة المال؟ فإن الناس في مجتمعاتنا إذا فقدوا المال بدون سبب ظاهر اعتقدوا أن ذلك لأجل سرقة الجن المرسل إليهم، وما هي الوقاية عن ذلك؟ قد جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحرس بيت المال وإذا برجل رآه يحثو الحبوب فأمسكه وقال: لا أبلغنك إلى رسول الله، أو لا أرفعنك إلى رسول الله. فشكى ضعفا ومسكنه: أنا ضعيف وعندي عيال وعندي. قال: فأشفقت عليه فأطلقته. فلما صلى الفجر وقد أوحى الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ شيء عجيب، لم يكن هناك أحد حاضرا، إنما أوحى الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، زعم أو ادعى ضعفا وحاجة فأطلقته. قال: أما إنه كذبك فسوف يعود. في الليلة الثانية، في الليلة الثالثة، خلاص أبو هريرة يقول: سوف أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أطلقني وسوف أخبرك بشيء يقيك أو يحفظك من هذا الأمر. قال: ماذا؟ قال: آية الكرسي تقرأها إذا جئت إلى منامك، إلى آخر الحديث. فلما أصبح قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ها، ما فعل أسيرك؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه سوف يعلمني آية الكرسي وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صادقك وهو كذوب. أتعلم يا أبا هريرة من أسيرك هذه 3 أيام يمسكه يكلمه؟ قال: من؟ قال: ذاك شيطان، هذا شيطان. فوجود الجن التي تسرق هذا موجود، والتي تؤذي هذا موجود. جاء في بعض الأحاديث أن رجلا ذهب إلى منطقة لينظر في أمور الزكاة، قال: فلما خرجت وإذا برجلين يتبعاني، ثم إذا برجل يلحقهما وينهاهما ويكفهما، ثم أتى إلي رجل سبع مربع كما يقال، يشغل حيزا من الفراغ، قال: يقول لي إن هؤلاء أو هذين الاثنين إنهما شيطانان، وكانا يريدان أن يؤذيانك، أو كما قال رضي الله عنه، قال: ونحن معاشر الجن أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامنا وأننا الآن نجمع زكاتنا. فالجن عندهم أغنياء وفقراء، وعندهم أهل السنة وعندهم أهل بدعة وعندهم حزبيون وعندهم يعني. قال: وأخبره أنه لو كانت تنفعكم زكاتنا لأرسلنا بها إليكم، لكن لن تنتفعوا. هذا موجود، لكن لا يبالغ الإنسان في الخوف والخور والضعف. وإذا تحركت شجرة خاف وقال: ها، جن. وإذا دخل إلى غرفة قال: في أكيد من إخوان. لا، المسألة ثق بالله عز وجل وتوكل على الله، ويأتي بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار بعد الصلوات، والله عز وجل هو الحافظ. ولا تجعل كل شيء إلى الجن، أو بعضهم يخاف من العائن الذي يصيب بعينه، إلى درجة أنه إذا رآه في شارع سلك شارعا آخر. هذا إنما الشياطين مع عمر رضي الله عنه كانت تخاف منه، وهذا لن يصيبك إلا ما كتب الله عز وجل لك، وأنت عليك بتقوى الله عز وجل وأن تأتي بالأذكار، ولا يضرك ذلك بإذن الله عز وجل. قال أحسن الله إليكم: كيف نتعامل مع العوام وكذلك بعض الدعاة في بلدنا ممن وقعوا في فتنة محمد بن هادي، فتجدهم ينشرون عن أمثال الدكتور سليمان الرحيلي وفي نفس الوقت يأخذون عن الشيخ صالح الفوزان وغيره من العلماء المعتبرين، أفيدونا؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. أيضا بعض الذين قد فصل فيهم العلماء قديما قبل الخلاف هذا كانوا لا يزالون يقولون: قال شيخنا بن باز، قال شيخنا بن عثيمين، قال شيخنا الفوزان، تجدهم يدرسون كتب العقيدة وكتب التوحيد. فكان ماذا؟ حذر منهم العلماء. فكان هؤلاء الذين فتنوا الآن مع محمد بن هادي كانوا يقبلون العلماء، يقبلون كلام العلماء، وإن حدث هذا عن الشيخ الفوزان أو الشيخ بن باز. لكن الدعوة تحتاج إلى حكمة، فلا يصلح أن يتكلم كل شخص في المسألة، وإنما هذا إلى الدعاة وإلى المشايخ وإلى الذين يعرفون. وباب النصح بعد ذلك موجود، قد تنصح أخاك وتوجهه وتعطيه كلام العلماء، تعطيه كلام العلماء وتقول: المسألة هذه تكلم فيها أهل العلم، تكلم فيها مشايخ محمد بن هادي والذين عرفوه وسبروا حياته وخبروا طريقته ونصحوه وأشفقوا عليه، لكنه أصر على تفريق السلفية وأصر على إحداث هذه الفتنة. ومثله ليس مثله في المرتبة في هذه المسألة سليمان الرحيلي، في كل فتنة يدخل كالمصلح، يقول للشباب: اهدأوا أنا سوف أسعى، اهدأوا لا تتحركوا لا تتكلموا لا تتقدموا، أنا سوف أسعى في الصلح. آخر المسألة ليست خصومة، مسألة جرح وتعديل، مسألة فتنة وحزبية وهوى وبدعة، يلزمك أن تأخذ بكلام العلماء فيخوض في الفتنة ويهدئ ويخدر كما يقال كثيرا من الشباب، يمنعهم من أخذ كلام العلماء بهذا الأسلوب. ثم إذا قد استفحلت الفتنة بعد ذلك يقول: أنا أنسحب من هذه الفتنة. طيب ما الذي دخلك أصلا؟ الأئمة والعلماء تكلموا، فإما أن تذهب إلى العلماء وتناقشهم وتخرج معهم إلى حل وإلى طريق يعني مناسب، وإلا اسكت لا تعترض، العلماء يتكلمون وأنت تأتي إلى الطلبة وتقول: لا تأخذوا أنا سوف أدخل في المسألة في قضية إبراهيم الرحيلي وقضية ليبيا وقضية محمد بن هادي. فلهذا قال الشيخ ربيع عليه رحمة الله قال: لا تأخذوا عن سليمان الرحيلي. فحاله هذا بهذه الطريقة حتى يدع محمد بن هادي ومن معه. فبشكل عام في باب الدعوة يحتاج الإنسان إلى حكمة وإلى أن يكتفي بكلام أهل العلم، قد تحتاج إلى أن تشرح، لكن أحيانا قد يدخل الأمر في باب الجدال والمماراة، وبعضهم يتعصب إذا رأى صاحبه ذاك الذي دائما هو إياه في مشاكل رآه مع فلان قال: وأنا في الاتجاه المعاكس. فهذا من المصائب. وبعضهم عنده تفصيل في كلام العلماء يقول: صح هذا عالم وهذا شيخنا، مثل الآن بعد وفاة الشيخ ربيع كم خرج من إنسان ومن داعيه يقول: شيخنا الشيخ ربيع، لكن حوله كان أناس وحوله كذا ثم إذا تكلم العلماء بكلام وعلاج لفتنة قال: هو الشيخ صحيح ورأى هذه الأخطاء، لكن هذا العلاج لا يناسبنا، نحن نرى أن الذي يناسبنا هو كذا وكذا. يا أخي هذا عالم شخص هذا المرض وأعطاك العلاج، فلماذا تقبل تشخيصه على مضض كما يقال وترد ذكره للعلاج ما أعطاك إياه من العلاج؟ فبعضهم يمسك العصا من وسط، قد يجلس مع هؤلاء ويجلس مع هؤلاء ويأتي بكلام عام لكي لا يؤخذ عليه شيء. فقل له بخلاصة، هو يزكي الشيخ ربيع، يزكي الشيخ عبيدا، يزكي بخلاصة، هل أنت معهم في كلامهم أم لا؟ لا تقول فعلا فلان عنده أخطاء، خل هذا، أنت في هذه المسألة مع العلماء في تحذيرهم وفي كلامهم أم لا؟ وسيظهر لك حين ذاك هل هو فعلا مع العلماء أو أنه فقط يراوغ ويكون من أهل التميع. قال: هل يجوز لنا أن أن ينصر شخصا، يعني كأنه أن يعينه في صنع رخصة السواقة، وهذا الشخص لا يستطيع أن يعمل ما يقتضيه في صنع رخصة السياقة. الأصل أنه وأن تصنع لأخرق أو أن تعين شخصا على حاجته، ومن شفع في حاجة أخيه كان الله عز وجل، أو من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ما دام أنه ليس هناك مخالفة وليس هناك محذور، فنفعك لأخيك بتخريج التراخيص أو بتسهيل الأمر أو المتابعة معه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أمشي في حاجة أخي حتى قال حتى أنجزها له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام خير من أن أعتكف في شهري شهرا في المدينة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ما دام أن هذه المسألة ليس فيها تحايل ولا مخالفة شرعية ولا تزوير، فالأمر لا زال أهل المروءة وأهل الدين وأهل الكرم يعينون إخوانهم على ذلك. قال متى يقرأ دعاء القنوت؟ هل يسن عند كل صلاة الليل دعاء القنوت؟ منهم من يقرأه في صلاة الفجر، وكما تقدم أنه لم يثبت بحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خص صلاة الفجر بذلك، وإنما قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية ونحوهم. ودعاء القنوت الذي هو في الفطر في صلاة الوتر، هذا إما أن تدعو قبل الركوع أو بعد الركوع. قال ما الفرق بين الشعر والأناشيد وما حكمها؟ الأناشيد من الشعر، الأناشيد نوع من أنواع الشعر لكنه ينشد، والإنشاد هو رفع الصوت. فكما تقدم الأناشيد تجوز عند الحاجة وتجوز بدون تكسر، ولا يكون في هذه الأناشيد مخالفات عقدية أو منهجية، ويكون بحسب الحاجة. وقد قال عليه الصلاة والسلام الشعر كالكلام، فحسنه كحسن الكلام وقبيحه، أو قال سيئه كقبيح الكلام. ثم نبه إلى مسألة أخرى وقال ولأن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. فالشعر وأنتم طلبة علم تحتاجون إلى قراءة المنظومات وإلى حفظ المنظومات وحفظ أشعار العرب كالمعلقات وغيرها من المنظومات التي فيها الآداب أو فيها الفنون، تحتاجون وقد تحتاج في أثناء حفظك إلى نوع من ما يسمى بالأنشودة بنغمة الحفظ، هذا يساعد على الحفظ، وهذا مشى عليه العلماء من قديم في ذلك. لكن الأناشيد الموجودة الآن هذه عند الإخوان المسلمين وأفراخهم هذه من وسائل الدعوة، فتجد أغلب الشباب ممن ينضمون إلى هذه الجماعة أو يتأثرون بها تجد أن جواله أو جهازه الحاسوب مملوءا من هذه الأناشيد، بل وبعضها زاحمت القرآن، تجده يحفظ مئات الأناشيد بالنغمة والصوت وكل شيء، وإذا قيل له سمع سورة أو احفظ جزءا يقول هذا صعب. الله المستعان، صارت كثير من الأناشيد فيها معاني وفيها دعوة إلى ضلالات والعياذ بالله. قال ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة للحائض؟ خص العلماء الحائض بأحكام، منها أن تراجع القرآن وأن تكرره ونحو ذلك. لماذا؟ لطول فترة الحيض وحاجتها إلى ذلك. ومن ذلكم الأصل أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أن هذا يشمل كل مسلم، وهي مسلمة ولكنها معذورة فتقرأ، وخصوصا إذا قرأتها من حفظها فهذا هو الأسلم. ما حكم إجابة أذان الأول، الأذان الأول في الصبح؟ الأصل أنه متى ما سمعت أذانا أنك تجيب. طيب إذا كنت مار في شارع أو كنت في مكان يأتيك أكثر من أذان، وبعضهم يتقدم بدقيقة وبعضهم يتأخر، فتجد الأذان لمدة 5 دقائق 10 دقائق، هل تبقى تردد خلف كل مؤذن؟ قال العلماء لا، وإنما تردد خلف أذان من سوف تصلي في مسجده مثلا، أو تردد خلف أقرب مؤذن إليك، ثم إذا انتهيت تأتي بالدعاء خلاص. طيب أذن الثاني هل تردد مرة أخرى؟ لا، إنما يكتفى بما تقدم. الله أعلم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بأن ماء الوضوء يكفر الذنوب؟ هذا لا أعلمه، إنما جاء أن العبد إذا توضأ خرجت السيئات أو الذنوب مع آخر قطر الماء، هذا الذي ورد. أما أن الماء هو نفسه يكفر الذنوب فلا أعلم ذلك، والله أعلم. قال سمعت أثناء الدرس في مسألة الإجازة بأنكم أجزتم أو أجاز لنا إجازة على كتاب إخوة الفكر، هل هذا على سبيل المثال أم حقيقة؟ أنا جزاكم الله، لا هذا حقيقة، أنا أجيز من حضر وسمع برواية كتاب نخبة الفكر كما أجازني العلماء والمشايخ. فأنت الآن إذا جئت تدرس أو تحفظ تقول قد عندي إجازة، وصار لي نسب إلى الحافظ ابن حجر كما أجازنا بذلك العلماء. قال الداعي الذي لا يزال يأخذ العلم من أشخاص قد حذر منهم العلماء بسبب ضلالهم، هل نتركه ونحذر الناس منه أيضا؟ كما تقدم هذه المسائل ترجع إلى المشايخ والعلماء وإلى الدعاة الذين هم أعرف بواقعه، والذين هم سوف يذهبون ويناصحونه ويبينون خطر ذلك على هذا الشخص في الحال وفي المآل. ذهابك واستمرارك الدراسة عند هذا الضال أو هذا المنحرف أو هذا الذي قد حذر منه العلماء يجعل، ولو كنت تقول أنا سلفي، يجعل في النفس منك ريبة وعدم ثقة فيما بعد ذلك في تدريسك وفي نقلك وفي كلامك. فإذا كان العلماء قد حذروا من شخص وبينوا ضلاله، ما الذي يجعلك تذهب إليه وأنت الحمد لله عندك من العلم ما لا تحتاج في إقامة صلاتك وعبادتك إلى أن تذهب إلى فلان؟ تريد العلم وخلاص، يعني أنت مجتهد في العلم، إذا لم تجد من يدرسك عندك أشرطة العلماء. تخيل أن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله سيعيد لك الدرس 100 مرة، ولو تريد أن يعيده 200 مرة سيعيده لك دون أن يمل، لأنه مسجل. فتسمح كلام العلماء، كلام الأئمة الحمد لله حفظت علومهم وأشرطتهم، والسلامة لا تعدلها فائدة، فقد يحسن إليك وقد يعاملك بالأخلاق الجميلة، وإذا بك تجد بعد ذلك محبة في قلبك له، ولو من باب أنه إذا ذكر وحذر منه أنك تغضب، هذا شيخي. ثم قد يحدث لك ذلك مشاكل مع إخوانك وتفرقا، فهذه المفاسد تجعل العاقل يترك ويبتعد عن هؤلاء الذين يلوثون عقيدته. مسألة الدراسة كما تقدم ذكرها أن لها ضوابط دراسة عند المبتدع ليست لكل أحد. قال هل يقع من الطلاق حينما يقدم الرجل بر والديه كأنه من الطلب على زوجته، مثلا حينما يقدم حاجة والديه على حاجة زوجته؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. فإذا كان قد طلب الوالد شيئا وطلبت الزوجة شيئا، فإجابة طلب الوالد والوالدة أولى من إجابة طلب الزوجة ما لم يكن في باب النفقة الواجبة والأمور التي تلزمك. والموفق والعاقل سيجمع بين بر الوالدين وبين حسن العشرة مع زوجته وإسعادها وإسعاد أولاده. قال السلام عليكم، أحسن الله إليكم وإياكم. قال كيف ينال العلم النافع؟ ينال بتقوى الله عز وجل والصبر والتحمل والتفرغ وسؤال الله عز وجل أن يفتح عليك، وأمر آخر بعد ذلك أنفق ينفق عليك. تريد أن يثبت الله عز وجل ما عندك من العلم، درس إذا كنت أهلا، فإذا لم تكن أهلا لأن تفتح درسا عاما فراجع مع إخوانك، إما أن تراجع مع صديقك وزميلك، وإما أن تراجع وتدرس من هو في مرتبة أنزل منك، قد مرت عليك هذه المرتبة وفهمت هذا الدرس وهذا الفن وهذا العلم، فاشرح لمن تحتك أو أقل منك سنا، يبارك الله عز وجل لك فيما هو موجود عندك ويزيدك سبحانه وتعالى علما آخر. قال نحن في إندونيسيا حيث السكان أكثر من 270 مليونا. أكثر من 270؟ أنا أذكر زمان 200. ما شاء الله بارك الله. وأكثرهم مسلمون لكنهم لا يعلمون عن دينهم ولا يعرفون الدعوة السلفية، فما الأفضل في وضعنا؟ هل نركن أو نحو هذا على طلب العلم أولا حتى إذا بنينا أنفسنا بناء علميا قويا، أم ندعو بما علمنا ولو كان قليلا وننشر السنة حسب استطاعتنا؟ قد جاء عن عمر رضي الله عنه معلقا قال اطلبوا العلم قبل أن تسودوا. أنت الآن ما كلفك الله عز وجل أن تذهب وتخرج إلى الأمة وتعالوا سوف أدعوكم وأبين لكم، وفاقد الشيء لا يعطيه، لازلت لما تريش كما يقال، لازلت طالب علم، لكن قد تدعو وأنت لا تزال في طلب العلم، تدعو وتنصح. أما التأهل للدعوة فهذه مرتبة أعلى وأعظم. ثم إنك إذا تأهلت للدعوة واشتهرت أمام الناس وأنت ما تحتك أرضية ثابتة ولا قوة علمية، قد تفسد أكثر مما تصلح، كحال جماعة التبليغ، يقول لك بلغوا عني ولو آية، اخرج. كيف؟ أنا ما درست ولا فهمت ولا شيء، اخرج، يعينك الله، الله يفتح عليك. هذا ما هو بهذه الطريقة. فعليك أن تطلب العلم وأن يعني تتمكن منه، وبعد ذلك تدعو. هذه التفرغ للدعوة. أما هكذا يعني كل شخص ينصب نفسه للدعوة والخطابة ولم يأذن له مشايخه ولم يزكيه العلماء أو الأساتذة بأنه قد صار أهلا للدعوة والتدريس، فهذا لا يصلح. الأصل أنك عليك أن تتعلم أنت بنفسك. قد يكون عندك رغبة وحب للخير للناس، لكن هذه لا تكفي وحدها. الآن لو رأيت شخصا في وسط النهر أو في لجج البحار كما يقال يغرق، تريد أن تنقذه، عندك رغبة صادقة لكنك ما تعرف تسبح، فإذا دخلت وأنقذته ستغرق معه. وباب الغرق في الأفكار والمناهج أخطر من باب الغرق في الماء. فأولا أنت حصن نفسك بالعلم وتثبت من العلم، ثم بعد ذلك لا بأس أن تنقذ من رأيته يحتاج إلى إنقاذ وإلى نصح. باب النصيحة هذا باب واسع، النصيحة الفردية والخاصة باب واسع، لكن باب التأهل للدعوة هذه تحتاج إلى أن يقدمك من درسك ومن عرف حالك فيقول هذا فلان قد صار أهلا للخطابة والتدريس ونحو ذلك. وهكذا جاء في سيرة السلف أنه يقول ما درست أو يقول ما حدثت إلا بعد أن أذن لي كذا وكذا من مشايخي. فليست على إطلاقها في الإذن وليست على إطلاقها في المنع. عندك باب النصيحة، تنصح والديك، تنصح جيرانك، تنصح أصحابك الذين درست معهم أو لعبت معهم أو من أترابك، هذا باب مفتوح. لكن باب الدعوة هذا باب أعظم وأكبر. وسئل شيخنا الشيخ الفوزان قيل يا شيخ بعض الناس يقول أن الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء، فما ردك عليه؟ قال كلامه صحيح، الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء. من حيث الدعوة كاملة فإن فيها الرجوع والتعرض للفتن وأمور كثيرة، فما كل من حفظ شيئا صار أهلا لأن يتكلم. صار بعضهم تقام مسابقات في الخطابة فيحضر له أشياء ويحفظها ثم يقوم ويتكلم ويخطب، ما شاء الله، هذا الفائز رقم واحد، مثل محمود الحسنات، اسمعونا، هذا مسكين فاز في الثانوية أو في مسابقة بأنه خطيب مع قليل من البكاء ورفع الصوت، فصدق نفسه وصار يتصدر في كل مسألة وهو مخرف ومخبط وإخواني محترق والله المستعان. فتنتبه إلى هذه المسألة، لسنا كأهل البدع، وإنما نأخذ العلم بتدرج ونأخذ العلم على أهله، ثم بعد ذلك يكون البذل. قال ما حكم ترك الصلاة، صلاة الصبح، خوفا من ظاهر الشيطان بحيث يظهر الشيطان أمام بيته وفي وقت الصبح؟ هذا قد يكون متهيئا، عنده تهيؤ أو عنده وسوسة، وإلا أشجع الشيطان يجلس أمام البيت حقك، إيش معك أنت؟ وعليك بقراءة الأذكار ولا تخف، فهذا الشيطان هذا الجني هو مخلوق مثلك. أنت الآن لما تمشي في الشارع أو في السوق تمر أمام الطويل والقصير وأمام القوي وأمام، هل تخاف؟ لا، هم مثلك صح؟ كذلك هذا الجني هو مثلك، وإنما خفي عليك وقد يدخل عليك الخوف من هذه الناحية، فلا تلتفت إليه، وإنما عليك ماذا؟ أن تتقي الله عز وجل. وتركك للصلاة بهذه الحجة سيجعل الشيطان يتسلط عليك أكثر ويفتنك في دينك، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني تنتقمون ولا إيش؟ ولا قال بسم الله، هل يوجد قاموس علم الحديث الموصى به؟ لا أعلم قاموسا هكذا، لكن كتب أهل الحديث رواية ودراية وكتب العلم الموجودة، وبعضهم ألف فيما يسمى بلغة المحدث. بعض الكتب يأتي مثلا بكلمات على أبواب المعجم، على أبواب الحروف، يكتب صحيح، صحيح معناه عند المحدثين كذا وكذا. هذه تعريفات أولية لكنها ليست دراسة لعلم الحديث، ومثلها ألفوا في باب الفقه معنى الواجب والركن والشرط وبعض الاستخدامات، هذه تعريفات. لكن تريد أن تدرس علم الحديث عليك أن تدرس الكتب التي جعلها العلماء في ذلك، وتأخذ طريقتهم في هذه أو في هذا التلقي. قال أحسن الله إليك: ما حكم من يخص الصيام بيوم السبت دون يوم آخر؟ تخصيص الصيام لا ينبغي ولا يصلح، ولكن قد يكون له عادة يعتادها من أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يأتي صيام يوم السبت في مناسبة كصيام يوم عرفة مثلا أو صيام عاشوراء، فعلى القول الراجح أنه لا بأس بذلك. ولو استطعت خروجا من الخلاف أن تصوم يوما قبلها أو يوما بعدها فهذا هو الأسلم. قال: أريد تفاصيل الكتاب الذي شرحت لنا منه للمراجعة وجزاكم الله خيرا ونفع بكم. ما فهمت المصادر كتب أهل الحديث، ما جئت بشيء من عندي، عندكم النزهة وعندكم الباعث وعندكم النكت الصلاحية وعندكم فتح المغيث للسخاوي وعندكم المقدمة لابن الصلاح والتقييد والإيضاح، عندكم تيسير المصطلح، عندكم كتب كثيرة. لكن طالب العلم لا يتشتت، عليه أن يأخذ ما يعطيه شيخه أو مدرسه، لأنه سوف يعطيك هذا الذي يناسبك. وإلا العالم الحافظ ابن حجر أخ مستفيد صح، كان بإمكانه أن يؤلف أكبر من كتاب النخبة، لكن ألفه لتبدأ به. وهكذا في كل فن تجد أن العلماء يجعلون مراتب. فابن قدامة ألف كتابا صغيرا وكتابا متوسطا وكتابا مرتفعا وكتابا منتهيا، العمدة والكفاية وأيضا ماذا وآخر شيء المغني. فالذي استطاع أن يؤلف الكتاب هذا المختصر يستطيع أن يعطيك شيئا أكثر، ولكن عليك أن تتدرج في الدراسة. قال: ما نصيحتكم للمرأة التي تختار العمل بدلا من الزواج المبكر، لأن لديها أفراد من العائلة يعتمدون عليها، كما أنها تخشى أن تتزوج الزوج الذي لا يقوم بواجباته أو حقوقه؟ هذا سوء الظن، هذا عند كثير من النساء، تقول: أنا أخاف لو تزوجت ألا يحسن معاملتي وألا، هذه وسوسة. وتأخير الزواج لا خير فيه، وتأخير الزواج بحجة العمل أيضا، بل خروج المرأة للعمل لغير حاجة هذا فيه مفاسد عظيمة والله المستعان. وعليها إذا تقدم لها من ترضى دينه، إذا تقدم إليها من ترضى دينه وخلقه عليها أن توافق. فالمرأة ليس لها كالزواج وأن تجلس في بيت زوجها وأن تربي أولادها. قال السؤال: ما حكم ذكر قصص سير العلماء التي لا تعرف صحتها؟ لأنه كثيرا ما توجد عن في كتب التراجم لم تذكر فيها صحتها. كما تقدم أننا نأخذ الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ومن فهم السلف الصالح ما ذكروه في كتبهم، تجد الذهبي ذكر وابن قدامة ذكر وفلان ذكر، ويذكرون قصصا بدون أسانيد، فأنت لست بأورع ولا بأعلم من هؤلاء الأئمة. فما دام ذكروا هذه القصة ولم يترتب عليها حكم شرعي ولم يترتب عليها مسألة عقدية ولا شيء، فتنقلها كما نقلها العلماء، وبعضها من باب تحفيز الهمة ونحو ذلك، فتنقلها كما ذكرها العلماء وأنت تسير بذلك على طريقتهم. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخنا الفاضل؟ أكثر كلمة سمعتها هنا حتى الأولاد في الطريق وبعضهم يغلط: كيف حالكم يا شيخ زكريا؟ بخير الحمد لله. والثاني: نحن نحبكم في الله، أحبكم الله الذي أحببتنا فيه. قال: في الآونة الأخيرة كثرت المعاملات التجارية بالعملات الرقمية مثل البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، وكذلك نشاطات التعدين لتلك العملات. هذا بحر واسع، باب المعاملات الرقمية وباب العملات المشفرة فيه مسائل كثيرة، ويدخل الربا في كثير منها، فلا تدخل في معاملة، ومثله ما يسمى بالتداول، لا تدخل في معاملة إلا بعد أن تسأل عن هذه المعاملة وهذا البيع أو الشراء بعينه، لا تغامر وبعد ذلك تندم، تقول: والله أنا دخلت وكسبت وكذا، والآن قالوا أنه ربا. طيب من الذي قالك تدخل؟ كما قال عمر لا يحل لأحد يدخل أسواقنا حتى يعلم فقه البيوع، أو بمعنى كلامه عليه رحمة الله. قال أحسن الله إليكم وإياكم، ما حكم الدعاء بين خطبتين في يوم الجمعة؟ إذا صعد الخطيب فلا يتكلم أحد ولا يتشاغل إلا لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، فإذا جلس فالأمر فيه سعة، لكن كما تقدم أن بعضهم يلزم نفسه بدعاء لا بد أن يدعو بين الخطبتين ولا بد أن يذكر، لا، الأمر فيه سعة فلا تخصص ذلك بهذا الوقت بأن تدعو ولا بد. قال ما نصيحتكم عن رجل المسمى بمحمد مقيت أو كذا، هل يجوز سماع أناشيده أو أناشيده؟ ما أعرفه والله أعلم بحاله، وأغلب من تخصص الآن في الأناشيد وانتشرت لهم الأصوات والفيديوهات تجده في الغالب والله أعلم أنه من هذه الجماعات، لأن أهل السنة ما ربوا شبابهم وأولادهم على الأناشيد. تخيل شخصا صاحب لحية وصاحب هيبة وجاه وإذا به يقف أمام اللاقط ويتمايل في الأناشيد، يا شيء مقزز كما يقال، فما أدري بحاله، والغالب كما تقدم أن من تخصص في هذه الأناشيد أنهم من الإخوان أو من القطبيين أو ممن عنده تساهل، فعليك بأن تأخذ الأمور من أهل العلم أو ممن عرف أنه يأتي بأناشيد طيبة في باب الوعظ وباب التذكير، كالحمين عليه رحمة الله له قراءة لأشعار أبي العتاهية وغيرها من القراءات، وبعضهم يقرأ المعلقات العشر وبعضهم، فهذا لا بأس به. فهي أصلا الآن صار أغلب الأناشيد يخرجون منها نسختين، أنت مميع وضائع زيادة أعطوك نسخة مع الموسيقى والأورج والدربوجة وهذه والآلات الموسيقية، أنت عندك لم يستحوذ بعد الشيطان عليك كاملا ولا زلت عندك شيء، يخرجون لك الأناشيد لكن بدل الآلات الموسيقية يأتون بالهمهمات وأصوات يصدرونها هم، حتى إذا تعودت انتقلت إلى المرحلة الثانية، فالإنسان يبتعد ويحذر من ذلك. قال ما حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وكم مرة قراءتها؟ مرة واحدة ويستحب، ومن قرأها كان له نور إلى الجمعة الثانية، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وحفظكم الله جميعا.